بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من أراد أو أرادت الحج فيسر لهم السبل يا رب العالمين، ومن حرم ذلك فاكتب له الأجر يا بر يا رب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميم. لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك. فيضج الناس بالبكر فيضج الناس بالبكر والدعاء، يقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا من النار. الأرض شيء من الجنة لا ندرك الدموع عنده وحواليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر هنا تسكب العبراء قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعبنا. فكان إذا قرأ الحديث يبكي بكاء شديدا ويرق قلبه فما تبرح من لبيك اللهم لبيك، إنه رداء التوحيد الخالق الذي من أجله بني البيت. لبيك لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في كل شيء، فأنا مخلص لك لا عجبت رياء ولا سفعا. إن الحمد والنعمة لك والمن، فجميع المحامد محامد على جلب النعم محامد على دفع لا شريك لك. إنه رداء التوحيد بكل معانيه. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. دخلنا الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل. قلت إنه الإخلاص ما أدرك ما الإخلاص. بيت الله الحرام من زاره نسي مداره وهجر دياره، من صبر عنه وقلبه أقسى من الحجارة. لبيك اللهم لبيك أسوأ هذا الجمع. قال الذي يظن أن الله لا يغفر ما أعظم حسن ظنه بربه، هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. كان الشوق للوصول الى بيت الله الحرام ملأ قلوبنا وخفف عنا آلام ومخاطر. مات ثلاثة منا في الطريق. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار وأنت يا ربي أولى بذا كرما فقد شبنا في الرق فاعتقنا من النار. بشرى ثلاثة في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله بشرى، ورجل خرج غازيا في سبيل الله بشرى، فأبشروا أيها المجاهدون. ورجل خرج حاجة بشرى، فأبشروا يا حجاج بيت الله. فلما سمع الصادقون هذه الأخبار والآثار قال ملبيه. أحرم أنس بن مالك من ذات عرقه فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل. حج مسروق فما نام إلا ساجدا. أحرم علي بن الحسين لما أراد أن يلبي قال هاف أغني عنه فسقط من ناقته ومشمرا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لبيك اللهم لبيك لفضيلة الشيخ خالد الراشد. ما قصة هذا البيت الذي تتوجه له القلوب والأبدان في كل لحظة من اللحظات؟ ولماذا أنشئ؟ وعلى أي أساس قام؟ وما هي أخبار من سعى وطاف وقام؟ وما هو الهدف من اجتماعهم في كل عام في أيام معدومة؟ هيا أنا وإياكم نطوف ونسعى مع هذه الأخبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،